بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلواتك اللهم وتسليماتك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي وعلى آله وصحبه الداعين بدعوته والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، رزقني الله وإياكم تقواه السر والعلم. انتهينا في اللقاء السابق من مصيد جديد من مصايد الشيطان لعباد الله المكلفين، وقلنا ما يفعله الشيطان بعباد القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. وقلنا أن هذه القضية شاعت وانتشرت في الديار المصرية وفي غيرها، وانتشارها وشيوعها لا يغير من حكم الله عز وجل شيء، والإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة وغيرهم من جمهور أهل العلم وأهل الحديث على أن اتخاذ القبور مساجد كبيرة من الكبائر. الإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة وغيرهم من جمهور أهل العلم وأهل الحديث على أن اتخاذ القبور مساجد كبيرة من الكبائر، ولا يحل لأحد قط أن يخالف هذا الإجماع. ولكن إخواني، شأن الشيطان دائما في الأمور المستقرة في شريعة الله عز وجل أنه يوحي إلى أوليائه زخرفا من القول غرورا، ويزين لهم البدعة في صورة طاعة، وعليه تمخض أهل البدعة وأهل الضلالة في قضية اتخاذ القبور مساجد، وأتوا ببعض الشبهات. من النظر السطحي لهذه الشبهات تؤثر فعلا، ولكن عند إمعان النظر فيها وعند التدقيق وعند وضعها على المحك الشرعي وعلى ميزان الشريعة لا تثبت مثقال ذرة أو لحظة، سرعان ما تنهار وسرعان ما تضمحل ولا يبقى منها شيء. ومن أجل هذا إخواني، سنستعرض لبعض الشبهات التي يعني يدندن حولها كثير من المبتدعة، ويروجون لبدعتهم ويروجون لضلالهم. وقبل الشروع في ذكر البدع برضو ننبه ونقول يا إخواننا، إحنا أصبحنا في وقت الآن لا يستقيم للمسلم إسلام ولا يتسنى له الدفاع عن شريعته إلا من خلال العلم الشرعي والوقوف على كلام أهل البدعة وتفنيد آرائهم ومزاعمهم ووضعها على المحك الشرعي. بغير كده إحنا بنضيع وقتنا. يعني إن لم تقف على كلام المبتدع وترد على شبهاتهم شبهة وتفند مزاعمهم وترد على أدلتهم، يبقى إحنا كده فعلا بنعطيهم الفرصة تلو الفرصة. زي بالضبط يا أخوانا، لو واحد متبحر أو عنده بحبوحة من الوقت وعنده آليات البحث والتنقيب، ويبدأ يبحث في شريعة من قبلنا ليظهر عوارهم ويظهر ضلالهم فيما يرفعونه من شعارات. قال الله عز وجل في التنزيل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ده الأصل. فمسألة الرد على شبهات المخالفين وبيان زيغهم وضلالهم هو ده فعلا الدفاع الحق عن شريعة الإسلام. لأن يا أخواننا برضو حتى يعني أوضح الأمر أكثر من ذلك، أعداءنا خدوا بالكم معي لما تمركزوا في الديار المصرية ودخلوا وقعدوا سواء بقى في فلسطين أو في غيرها، هو دخل لما انهارت الجبهة الداخلية من الداخل. يعني لما أصبح اللي هم بيقتلوا في ديار المسلمين أصبحوا غثاء، ما عادش لهم قيمة ولا وزن ولا عاد عندهم غيرة ولا نخوة ولا حمية على الدين. بعد كده دخل قعد وتربع وفعل ما يريد. كيف استطاع هؤلاء القوم أن يوصلوا الجبهة الداخلية عندنا إلى هذه الحالة؟ يعني مثلا أوضح لك أول، كان أيام زمان، وطبعا يعني هنا ما فيش الحاجة فتاح وبعض إخواننا مثلا هم تجاوزوا 60 وما فرقوش بنا كتير، يعني كان أيام زمان يا إخواننا في 40s وفي 50s تجد عند أي مسلم على وجه الأرض نخوة ورجول وحماس حينما يجد أي مخالف، وتجد كده يعني إيه ينفعل والدم يغلي في عروق لما يشوف حاجة عوج ولا حاجة غلط، وخاصة في موضوع النساء. ده دلوقتي ضاعت واتمحلت. يعني كان عهدنا وأنا صغير، كان في أوائل 50s، أذكر الموقف هذا وأنا في بيتي وكان لي أخت أكبر مني، وكان لي واحد من أبناء عمومتي جاء لينكحها خطبها، يعني ما أنسى الموقف ده. ففجأة احنا قاعدين بقى أنا والوالد والوالدة رحمه الله تعالى وأختي قاعدة معنا، فجأة إذا بابن عم هذا يطرق الباب وهو خطيبه، فبنقول من؟ قال أنا فلان، ومما بيننا وبينه من قرابة ومودة، فتح الباب. فانفزعت أختي ودخلت غرفة داخل غرفة وأغلقت الباب بسرعة. أنا صغير بمد إيدي أغلق الباب على أصبعي وعمل بقى صوت على أخي علشان تفتح الباب، يستحي زهش لما قلنا هذا مشي، كان بقى كان صبعي خلاص راح. الأشياء دي ضاعت. السؤال بقى ضاعت ليه وضاعت امتى وضاعت متى؟ أصلا لما نيجي نتكلم مع بعض إخواننا الله يهديهم نقول لهم يا إخواننا أصل العلم وثبت قدمك في العلم وكن راسخا في العلم وقف على مداخل أعدائك وكيف يدخلون إليك. يقول لك لا أنا عاوز أروح أجاهد. هم دخلوا زي الأول، يعني كيف وصلوا إلى ديارنا وتربعوا في أرضنا وأكلوا من خيراتنا واستباحوا حرماتنا إزاي؟ يعني وصلوا للمرحلة ديت إزاي؟ دلوقتي تجد الرجل الكبير الفحل الضخم يرى ابنته وزوجه في منتهى العري وما يفعلش حاجة. وصلونا للمرحلة دي. أنا أعوذك أخواننا بالله عليكم تنتبهوا للجزئية دي قوي. دخلوا إزاي وعملوا إزاي؟ كيف استطاعوا أن يغيروا عقول بعض المثقفين في قضية ختان الإناث؟ يعني أيام الزوبعة اللي حصلت اتصل بها بعض من لا أشك في التزامه وفي علمه عبر الهاتف وقال لي يا شيخ ما قولك في قضية الختان؟ قلت له استنى أنا أنت فلان حتى لا أكذب سمعي. قال لي ولا فلان. قلت له بتسأل عن إيه؟ قال لي في كذا. قلت له أصابك شيء في عقلك؟ أنت اللي تسأل السؤال ده؟ قال لي ما أنا متلخبط. يبقى مسألة إن هم كيف دخلوا وتربعوا عمل انهيار في الجبهة الداخلية، شل من قلوبنا النخوة والحمية والحماس والغيرة وخلاص ضاعت الجبهة. دخل وربع، عاوزين نخرجه. أخرجه إزاي؟ أروح أقول له لو سمحت اطلع بره، طب همسك فيه كل اللي حواليه من جلدتي ويتكلمون بلساني شغالين معاه. واضح يا اخواننا؟ شفتوا الانهيار اللي احنا فيه؟ انا عاوزك تعي هذه القضايا. يبقى لما بقول يا اخواننا ثبت قدمك في العلم وتعلم وما تضيعش وقتك، ما احناش فاضيين ورانا شغل. وشوف ايه اللي مطلوب منك علشان تمد ايدك معانا ونتعاون سويا على اعدائنا. هنقعد ضهيص ونهلل؟ مش هنعمل حاجة. ادي اخطر قضية في الديار المصرية الان، قضية التوحيد. وكما ذكرت لكم ابليس في الامام ابن القيم عليه رحمة الله في المصائد اللي ذكرها ده شوية طهرة وشوية وسوسة، يعني لا تخرج العبد عن دلوقتي بنتكلم في توحيد وشرك، توحيد وشرك، ايمان وكفر. فكيف استطاعوا ان يجعلوا الامة منغمسة في الشركيات؟ ويا ليتهم اغمسوها في الشركيات وباسم الشركيات ولكن باسم الدين. وكما ذكرت لكم قرأت بعيني فتوى ولكن بحثت عنها في مكتبتي فلم أجدها، إن إقامة المساجد على القبور والدفن في المساجد بالأحكام التكليفية الخمسة مستحبة. أي والله المفتي مستحبة. شو بقى لما يروج للشرك بطاعة، بطاعة. أرجو يا إخوانا، طبعا إحنا العهد قديم في هذه الديرة ومضى علينا سنوات، عاوزين بقى نفوق وننتبه شوية واعرف إيه المطلوب منك وإيه اللي وراك. فمسألة نستهين بالشهبات اللي بيلقيها أعداءنا لا، ده كده هنقع وهنقع. استطاعوا أن يروجوا شبهة الربا وامتلأت البلد بالربا، وزي ما انت شايف بدأوا يتكلمون عن التبرج والسفور، وزي ما انت شايف بدأوا يتكلمون عن الاختلاط، والمهم لابد أن يكون هناك شيء من النزاهة وشيء من الأمانة وشيء من يعني من عدم من الثقة. وصلنا زي ما انت شايف كل ده خلى الجبهة الداخلية منهارة. عارف يعني منهارة؟ يعني ما عادش فيها مروة ولا رمق في الجبهة الداخلية، خلاص يخش يعث في الأرض فسادا ويفعل كما يفعل. مخاطرة بتجينا منين وكيف تروج؟ لكنها صعب ان انا احكم حدود البلد؟ لا والله ما هي صعب، ولكن هي القضية عاوزين يفسدوا البلد. فعلى كل يا اخواننا لما بنتكلم عن الشبهات وبنقول يا اخواننا هو ده في الوقت الحاضر الان المسلك الاكيد الذي يأتي إن شاء الله بثمار إيجابية في الرد على ما يروجه الأعداء من بدع وضلالات وشركيات وخروج عن الشريعة الغراء، هو ردك عن طريق العلم النافع. ويبدأ بقى لما واحد يروج ويفعل كذا تفند أنت كلامه، وعند تفنيد الكلام وترد على الشبهة عاوزك تكون بلغ طويل وهادي ولا تنفعل عشان تبدأ تأصل الكلام كويس. الشبهات يا اخواننا اللي بيروجها للناس، والكلام ده طبعا مش جديد والماده العلميه متوفره في كتاب الشيخ الالباني تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد، اللي عاوز يرجع باستفاضه هيلاقي موجود احسن من اللي بقوله كتير. اول شبهه روجها الناس لايه بقى؟ ها؟ لمساله اتخاذ القبور مساجد او البناء على القبور او الصلاه فيها. لان احنا قلنا اتخاذ القبور مساجد له كم معنى؟ الصلاه اليه، الصلاة عليه، بناء المساجد عليها وقصدها للصلاة. دول الثلاث معاني اللي اللعن متوفر فيه. أول شبهة استدلوا على سوء صنيعهم وعلى ترويج بدعتهم بنص في التنزيل في القرآن، وهو قوله تعالى قال الذين غلبوا ولا وقال واو من غير واو من غير واو قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ده النص الاستدلال. وجه الاستدلالي قال ده كلام صاحب الشبهة يعني. قال الذين غلبوا على أمرهم، على الراجح من أقوال أهل التفسير أنهم نصارى، لنتخذن عليهم مسجدا أي على أصحاب الكهف لما ماتوا ابتنوا على كهفهم مسجدا. قال بقية استدلاله بقى قال إذن هذا في شريعتهم وعلى الراجح من كلام الأصوليين ويبدأ يضخم بقى في الكلام، وبالنظر إلى كلام أهل الأصول ويبدأ يجيب له شوية كتب عشان إيه يعني يخليك كده تبدأ يعني إيه تبحلى. وعلى الراجح من كلام علماء الأصول أن شريعة من قبلنا شريعة لنا. خلاص أنت بقى كده راجل مسكين ما أنتش عارف البعض من غيره، هتبدأ آه صحيح ده في القرآن، دليل من القرآن، تكذب القرآن. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. رد، لازم ترد، تقولش بقى تقول له أنت مشرك وكفرت بالله ونقعد نشتم فيه، لا، ده هو دخل الجامع كل الناس اللي في الجامع ناس عامة، قالوا إن إخواننا الطواف بن حسين قرب لله عز وجل، وقالها محمد أحمد حسن البقول لما قالوا الطواف بن حسين شرك ده قرب، دليل على المحبة، وجاب بيت من شعر الواد المجنون بتاع مرور القيس ده ولا بتاع مجنون ليلى، أطوف بالديار ديار ليلى أطوف بالجدار الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب ما سكن الديار، أو كما قال. يبقى بيستدل بالشعر على الأحكام التكليفية. خلاص انت عاوز بقى فساد أكتر من كده؟ يعني تريد انهيار أكتر من ذلك؟ شعر بناخد منه حكم شرعي. طب نشوف بقى الأخطر والفرص ناخد منه الأحكام الشرعية بقى. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. الرد يا أخوانا على هذه الشبهة، عرفت الشبهة الاستدلال إيه؟ قال إن الناس المفسرين قالوا إن دولت كانوا من أهل الكتاب، واتخذوا على قو... على قو... على الكهف، الناس اللي ماتوا اللي هم أصحاب الكهف، مسجد، وشريعة من قبلنا شريعة لنا على الرجل من أقوال أهل العلم، ويبقى دي الشريعة لنا وخلاص. الرد يا أخوانا من ثلاثة أوجه، والردود تنحفظ قوي لأن هو ده علاجهم الوحيد، السبيل الوحيد ده. هنقعد نزع ونروح نشيل المقصورة من مسجد مش هتخرج من الجامع إلا وأنت مكسر حتت. فعلاجك الوحيد إحنا نتكلم، والحمد لله طالما الأمور ميسرة ومباح بالكلام استعن بالله عز وجل، ولا تضيع عليك الفرص وما تعيش تنام بقى وتكسل وتقول كفاية فلان وفلان، لا، ده إحنا في أمس الحاجة لأي إنسان يدفع معنى الدفع. الرد من ثلاثة أوجه كما قلت. هو طبعا بيقول الراجح أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، وهذا الكلام يا أخوان محض افتراء، محض افتراء. هو فعلا في قول من عند الأصوليين أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ولكن بشروط، أما الأساس والأصل لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، كل نبي له شريعة، فشريعة من قبلنا على الراجح وهو المعتمد ليست شريعة لنا. علشان كده دايما، ودي سمة عامة لكل من يروجون الشبهات، كذابين كلهم كذابين والله، ابحث وراهم منقب تجده يبطر النصوص، يكذب في النقول يغير في الألفاظ، كل اللي بيروج لبدعة ويستدل بدليل شرع البدعة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول وأنا أتحدى أن يستدل مبطل على باطله بآية من كتاب الله أو بحديث صحيح إلا كان فيما استدل به حجة عليه لا له. ودي من براعة الإمام شيخ الإسلام، يقول لك أنا أتحدى أي واحد يكون صاحب مبطل وبيستدل على الباطل بتاعه بآية أو حديث اللي كان في الآية والحديث عكس ما استدل. ودي بقول لك براعة بقى وفتح من الله عز وجل. يبقى رد الوجه الأولين أن شريعة من قبلنا ليست إيه؟ ليست شريعة لنا، لكل ولكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها واتبع أهواء الذين لا يعلمون. الوجه الثاني أن العلماء الذين قالوا شريعة من قبلنا شريعة لنا اشترطوا شرطا باتفاق ألا يكون في شريعتنا ناسخ لهذه الشريعة. يبقى أنا أقول كلام المتقدمين بتاعي، يعني كلام أهل الكتابين يلزمني، أنت إن لم يكن في شريعتي ناسخ لهذا الكلام. خليكم معايا يا اخوانا، استنى شويه انا اخلصه. يبقى شريعة من قبلنا مالها شريعة لنا شريط أن يكون في شريعة لإيه ناسخ. لذلك العلماء قسموا شرع من قبلنا باعتبار شريعتنا إلى ثلاثة أقسام. إما أن يأتي شرع من قبلنا موافقا لشريعتنا فهذا مقبول، يعني يجي عندهم موافق عندنا خلاص على دماغنا من فوق. إما أن يأتي شريعة من قبلنا في شريعتنا عكسه وخلاف، وإما أن يأتي شريعة من قبلنا لم يأتي في شريعتنا لا يضدها ولا يقرها. دول الثلاث احتمالات ما فيش غيرها. فإحنا هنفترض جدلا، ودي دايما عاوزك لما يكون واحد مخالفك بيبقى فيه كده خطوات للمناظرة وخطوات للنقاش. أول شيء حاول مستعينا بالله بالأصول العلمية أن تبطل الدليل الذي يستدل به، دي أول خطوة. لو فلحت فيها الباقي كله سهل، يعني الدليل اللي جابه لك حاول تمحيه خالص. طب ما أقدرش، ده آية في القرآن أعمل فيها إيه دي؟ أقول له مش في القرآن يبقى أنا روحت على طول. لا في القرآن، يبقى في حاجة خلاص، يبقى دور بقى على حاجة تانية. يبقى الأولى أو نبدأ نبحث في كلام أهل العلم. يبقى شريعة من قبلنا شريعة لنا إن لم يكن في شريعتنا إيه ناسخ. خلاص دي الناسخ. أيوة الأحاديث المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، وذكرت النصوص الشرعية. وإن لم نقل بهذا أو لو مشينا تبع الجماعة الموفلين دولا خلاص شريعة من قبلنا شريعة لنا ولا تعول على الناسخ، خلاص يصنعون يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عند إن إذا لظالمون. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. خلاص بقى يبقى ترى ما هننكر إن ما فيش ناسخ، ده كده 90% من الأحكام هتضيع. كل ما واحد يزنت على يا ابن هتصبط النخل ربطه خط يلا دروح. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أهو ما هي واضحة هي وضوح الشمس. يبقى لزاما علينا أن نقول أن شريعة من قبل ده الكلام ده إحنا لو إحنا استدرجنا المخاطب في الكلام وقلنا عم إحنا بنسلم جدلا وبنقول شريعة من قبلنا شريعة لنا، اشترط الفقهاء أن تكون هذه الشريعة لم يأتي في شريعتنا ناسخ لهذه الشريعة. أما إن أتى الناسخ إحنا هنبقى بين خيارين اثنين، إما أن نسمع كلام أهل الكتاب قبلنا وإما أن نسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك انا اسمع كلام اهل الكتاب، ده كده بقى ما عادش ايمان خالص، كده ما عادش ايمان خالص يا اخوان. يبقى شريعه من قبلنا، انا بعيد وبزيد تاني عشان الكلام ده ينحفظ، شريعه من قبلنا ليست شريعه لنا على الاصل. افترض جدلا انها شريعه لنا فيشترط ان لا يكون في شريعتنا ناسخ لما جاء في الشريعه من قبلنا. جه الناسخ انتهت خلاص. والذي يدل على هذا الأمر أوضح دلالة مما ذكر إن إحنا عندنا في شريعتنا إحنا في القرآن والسنة أحكام كلفنا بها من قبل المولى عز وجل، وبعد مرحلة معينة في التشريع نسخت هذه الأحكام. فكيف ننسخ شريعتنا بشريعتنا ولا ننسخ شريعة من قبلنا بشريعته؟ هذا عين الاضطراب. يعني مثلا ازاي انا اقول قوله تبارك وتعالى والذين واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم الايه، واقول الايه دي اتنسخت لقوله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. يبقى الحكم ده انا كلفت بيه فتره من الفترات، مرحله من مراحل التشريع انا كلفت بالحكم ده، بعد مرحله جت ايه نسخت الحكم ده. يبقى أحكام شريعتنا بتنسخ أحكام شريعتنا من باب أولى تنسخ من قبلها. واضح يا إخواننا دي؟ ده الوجه الثاني. الوجه الثالث يظهر من السياق، يظهر من السياق أي من سياق الآية في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أن الذين فعلوا ذلك هم أهل القهر والغلبة والبطش والقوة، ولم يظهر لنا من السياق أنهم كانوا أهل صلاح وتقى، ويكفي في رد كلام أهل الباطل عزوه إليهم. خل بالك من دي كويس، يعني الله عز وجل قال وقال فرعون، وبعد ذلك الله عز وجل ذكر قول فرعون وخلاص. هل يجرؤ عاقل يقول الله عز وجل لم يكذب قول فرعون؟ يبقى قول فرعون صح. ده أبلغ طريقة في الرد أن نعزو الكلام إليه. كلام من ده فرعون معروف خلاص، ما تطولش معاه. كلام من ده همان قارون خلاص. يبقى يكفي في الرد على كلام أهل الضلال عزو الكلام إليه. ها وضحت إخوانا الشبهة دي؟ يبقى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ليس فيها أي استدلال. لذلك في كتاب لأحمد صديق الغماري اسمه إحياء المقبور في استحباب اتخاذ المساجد على القبور، وده الأشياء بقى اللي تفرج كبد. أنا قدر شهد الشيخ الألباني له قال على علم بالحديث، ولكن سبحان الله يا أخوانا سألوا الله الثبات حتى نلقاه، لأن ما اغتر إنسان بعلم إلا أكبه الله. هو ده يعني حجة في الحديث وفي علم الرجال بالذات، ومع ذلك شوف يعمل إيه. وفي الكتاب ده بقى مسك الأدلة لواه، يجي على الأحاديث الصحيحة يقول لك لا ضعيفة، ده شغلتي تتراجع ورايا أنا، ويبدأ بقى يأتي بكلام يعني يصعب علينا أن نستوعبه يؤثر فيه. دية الشبهة الأولى وكيفية الرد عليها من ثلاثة أوجه. الشبهة الثانية قالوا وبئس ما قال، أن الإمام السيوطي عليه رحمة الله ذكر في بعض كتبه في قصة أبي جندل وأبي بصير، وذكر وقال مما قال: فلما حدث من أبي جندل وأبي بصير ما حدث، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما رسالة أن أقبلوا إلي أو اقدموا علي. فوصل الرسول برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير، فكان أبو بصير يعالج سكرات الموت، فقرأ أبو جندل الرسالة على أبي بصير وهو يحتضن، فأخذ أبو بصير الرسالة ووضعها على صدره وفاضت روحه، فقام أبو جندل وغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه وبنى على قبره مسجد. فعل الصحابة، وبنى على قبره مسجد. الكلام ده منصوص عليه في الفتوى اللي قلتلكوا عليه، نفس الكلام. الرد من وجهين اثنين. الوجه الأول أن قصة أبي جندل وأبي بصير ذكرها إمامي الحديث البخاري ومسلم في صلح الحديبية، وحاصل القصة بعد أن تم صلح الحديبية تمكن أبو بصير من الهروب من قريش ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش في أثره من يأتي به، فذهبت رسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير معهم، فرجعوا طبعا مكتفين أبا بصير. ففي الطريق جلسوا ليستريحوا، فأبو بصير قال لأحدهم: ما أرى سيفك هذا إلا به وبه وبه، يثني على سيف الرجل. قال: نعم لقد جربت به وجربت. فقال: أرني إياه. فأراه السيف، فتمكن أبو بصير من السيف وضرب الرجل حتى برد، يعني جاب رقبته. فلما رأى رفيقه أن أبا بصير قتل ولا مدبرا، وكان أقرب مكة والمدينة كانت المدينة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم جري. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأى هذا ضمرا، اللي جاد شف حاجة. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم كنت لا صاحبي وإني والله مقتول. وشوية أبو بصير جه قال رسول الله وفى الله ذمتك، انت رددت وانا اتغلبت عليهم وجيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمي مسعر حرب لو معه أحد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمتين دولت أبو بصير قال لك بس أنا كده هيرجعنا هيرجعنا، أقول لك خذها من أصرها وطلع على ساحل البحر. ولحق به أبو جندل وفلان وفلان وفلان وكونوا شبه يعني مفرزة ما تركت قافلة لقريش ولا قبيلة إلا هدموا عليها وعكروا على قريش تجارتهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنشده الله والرحم خذ الناس دي مش عاوزين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، فراحت الرسالة وإيه وأبو بصير بيطلع في الروح اللي احنا قلناه. القصة لما رواها الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وغيره من أصحاب الحديث ما ذكروا ما ذكره الإمام السيوطي حاجة لا خالص. وبالصناعة الحديثية الناس المختصين بقى قالوا ان هذه الزيادة شاذة منكرة لا تصح ولا تثبت، ده المختصين. طلع لك واحد بقى كده ما بيعرفش حاجة في حاجة وما أكثره، قال لك هو أي حاجة ما تعجبكوش تصدروا لها الألباني ولا ابن عرفات يقول لك ضعف الحديث. ده اللي انتوا فالحين فيه، ده قلت لك استدراج المخاطب، انت بتوقع دليل الأول بتمحي دليله خالص. طيب بعد ما محد دليله بدأ يطلع فرع قول له قوم أقف قوم سأثبت لك الدليل، هأفترض جدلا أن هذه القصة مش السيوط اللي ذكرها جدلا صحيح صحيح القصة صحيح. طب رد يا أخوي، صلح الحديبية كما تعلمون إخواني كان في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأحاديث إمتى؟ وهو في سكرات الموت. يبقى على فرض وده مستحيل، ولكن بنستدرج مع المخاطب بنقول يا عم هو احنا طلبنا عليك شوية، فنقول ان ان صحت هذه الواقعة ويستحيل ان تصح فنقول ان هذه كانت في بداية التشريع ونسخت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اضف الى ذلك وجه اخر ولكنه وجه يقبل الخدش، يقبل ايه الخدش بس لما اضيش اقوله هقوله عشان بس ايه ولكن تعرفوا معلومة ولكن ما تستدلش به. ما أدرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما فعله أبو جندل وأقره عليه، ولكن الاستدلال ده مخدوش، الوجه ده مخدوش. مخدوش ليه؟ هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، ألم يعلم ربنا عز وجل؟ ودي سنة تقريرية مبحث عند الأصولية. ها خلصنا من ديت يا أخوانا. أنا عاوزك وأنا بطرح الشبه وبنرد عليه لو حك في قلبك شيء قول استنى، ده انا كده يبقى انا كده وقعت في مصيبه، القيت الشبهه وما عرفش ارد عليها، ده تبقى مشكله كبيره جدا. فلما احنا بنلقي الشبهه وبنرد عليها ركز قوي في الرد، فان اشكل عليك او ما انتش مقتنع قول لا وقف. فانا بقول لك اهو بالنسبه لقصه ابي جندل وابي بصير، الروايه اللي ذكر فيها ان ابو جندل بنى على قبر ابي بصير مسجدا، قلنا هذه الروايه باتفاق صناع الصناعه الحديثيه قالوا لا تصح ولا تثبت. هنفترض ان هي صحيح، نقول هذا كان في السنه 6 من الهجره، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا في السنه العاشره من الهجره. هو معروف كده المتاخر بينسخ المتقدم، دي ثوابت ولا يمكنها الا مكابر. الشبهه الثالثه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف وقد قبر فيه 70 نبيا. قبر مسجد الخيف في منى، وفي حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الخيف وقد قبر فيه 70 نبيا، مش نبي واحد ده 70 وصلى فيه. وجه الاستدلال أن الأنبياء دفنوا في المسجد و70 واحد وسيدنا النبي صلى فيه، والنبي صلى في حجة الوداع، أخذ بالك؟ هنا يا أخوانا الرد على هذه الشبهة أيضا من وجهين اثنين. الوجه الأول أن روايات الحديث الذي تقبل التحسين. في معاجم الطبراني الثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرواية قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وقد صلى فيه 70 نبيا، مش قدر فيه 70 نبيا. والتصحيف ده وارد، لأن كان أيام زمان الإمام النسائي يقعد يحدث وقدامه بقى أمم بيحدث طول النهار، فيدوبت كده على مجيء المغرب بدأ يسمع نفسه مين ده يقعد قدامه، فلان وفلان، طب واللي ورا يبلغه، ممكن بقى يبلغه وهو بيأكل لقمة، إلا حرف يطلع يتقلب الحرف، بيحصل التصحيف، وده موجود موجود بكثرة. فالصواب في رواية الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وقد صلى فيه 70 نبيا. طيب هنقول قبر فيه 70 نبيا تاني، هنفترض ان هي صحيح وقبر فيه 70 نبيا. الأحكام الشرعية يا إخواننا في شريعة الإسلام بتبنى على الظاهر، وهل يا ترى حدث في تاريخ الإسلام مذ أن بعث الله خير الأنام صلى الله عليه وسلم إلى الآن لمن ذهب مسجد الخيف هل رأى فيه قبرا قط؟ بس يبقى هنقول فيه 70 قبر صحيح، هنقول، ولكن هم فين؟ لا يظهر لهم أي أثر، خلاص، والأحكام تبنى على الظن. يعني مثلا لو واحد قال لك يا عم أنا بص أهو جبنا حفريات ورحنا كلية الآثار، واخد بالك أنت إزاي، وبحثنا وفتشنا وعملنا، جبنا أشعة إكس وأشعة كده لسه مش لاقيين لها اسم، وأثبتنا إن تحت مجمع التوحيد قبر، واخد بالك، خلاص ولا يلزم. فين هو ده؟ تحت خالص على بعد 2 كيلو. طب انزل طلعه واحنا مستنيينك. يبقى الاحكام تبنى على ايه؟ انتبهوا لده، مهمه جدا، تبنى على ايه؟ على الظاهر، خلاص لا يوجد اثر للقبور. وثم وجه اخر لرد على هذه الشبهه، وده ذكره الشيخ ناصر عليه رحمه الله، قال ومما يكذب روايه قبر فيه 70 نبيا، يكذب أن مسجد الخيف في الفترة الأخيرة في القرن الماضي هو قامت الديار السعودية بتوسعته وبنائه بناء ضخما فوق الأذهان، فما عثر قط مع عمق الحفر الذي حفروه على جثمان نبي البتة. تخيل بقى يحفر، ما يكعبلوش حتى في واحد بس من 70، وحفر بقى حفر مش يعني كان أقصى. هنفترض يا راجل زي ما بتقول علماء الجيولوجيا إن طبقات الأرض في بعض يعني الكرة الأرضية بتزداد نتيجة لعوامل التعالية والكلام ده. طيب هما كان أيام زمان بيحفروا مثلا القامة 2 متر، لو أنت بقى قلت الجماعة الأنبياء دول من قبل قبل نوح، شوف قبل نوح، ولو قلنا مثلا كل قرن بيجي مثلا 50 سنتي ولا متر، هتلاقي اقصى حاجه 5-6 متر، ده اقصى شيء. طب هم ده حفروا 20-30 متر ولم يجدوا قبر نبي قط ولا جثمان نبي. طبعا ما حدش يقدر يقول ده طرب الارض كالته، يعني كده بنصادم النص الشرعي، وهو في المسند والترمذي وسنده صحيح، نص على ذلك الالباني والشيخ احمد شاكر عليهم جميعا رحمه الله، من حديث اوس بن اوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه أدخله الجنة وفيه أخرجه منها، ولا تقوم الساعة إلا فيه، أكثروا من الصلاة والسلام عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ها راحت ولا راحتش ديت؟ حد عنده فيها أي تعلقات لسه؟ يبقى قبر في مسجد الخيف 70 نبيا، ورهم لنا أن افترض الحديث صحيح، أين أثرهم؟ فلما لم يظهر لهم، لذلك باتفاق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى المدينة وجلس في ديار عمرو بن عوف، وبعد ذلك ذهب إلى المدينة وأسس المسجد، كل كتب السير كان المسجد أرض خربة وفيها قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالبرك فسويت وبعد ذلك بنى المسجد. خلاص ليس لها أثر، ليس لها. لذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول: وإذا اجتمع مسجد وقبر فالأولوية لما سبق. لما سبق يعني المسجد موجود، من اللي بنيه؟ زيد بن عمرو الترتاني. زيد بن عمرو ده قال لك أنا هدفع فيه 2 مليون بس تدفنوني فيه. فالمهم الناس سمعوا كلامه وقالوا طب خلاص ادفع، خدوا 2 مليون بنوا المسجد وعملوا له القبر بتاعه فيه. جه مات زيد بن عمرو وصيته دفنوا. بعد فترة معينة عاوزين نظبط الأمور نشيله ونرميه بره، حطوه في أي حتة تانية خلاص. يبقى المسجد والقبر إذا اجتمع فالأولوية لما سبق، أولوية ينبش ويزال وليس له أثر ويصلى فيه والصلاة فيه صحيحة باتفاق أهل العلم. معايا يا إخواننا؟ طيب الشبهة الثالثة نفس الثانية التي ذكرناها، وهي قالوا أن الصلاة في الحجر وفي المطاف في المسجد الحرام يعني ب100,000 صلاة. طب كويس، إيه الإشكال عندك إيه؟ قال لك إن قالت كتب التاريخ إن قبر إسماعيل في الحجر، قبر نبي الله إسماعيل في الحجر، نفس اللي قلناه في قبر فيه 70 نبيا نقوله هنا: اثبت العرش ثم انقش. وعلشان كده يا اخوانا انا عاوزكم تركزوا قوي في قضايا الغيبيات بالذات. يعني لما ياتينا خبر ما رايناه وما عاصرناه فلا بد ان ندقق في صحه السند الى هذا الخبر، لأن معروف الفترة الزمنية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إسماعيل طويلة طويلة. طيب ما رأى أحد منا هذا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فلو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سمعا وطاعة على العين والرأس ما ولا في أي إشكال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان قبر نبي الله موسى، قال في مكان فلان ولو كنت هناك لأرشدتكم إليه بما علمه ربه عز وجل. طيب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبر إسماعيل؟ طب إسماعيل كان في مكة، أين مات؟ مات في مكة معروف، أين دفن؟ دي من عرفاش تحتاج إلى دليل. يبقى طالما أن الدليل لم يثبت خلاص ما تتكلمش، اضبط العرش ثم انقش كما يقول أهل العلم. طيب على فرض أيضا ثبوت الحديث وأن إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دفن في الحجر، أين هو قبره؟ أين هو؟ مش موجود، لا يظهر، والأحكام معلقة بالظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. دي تشوفها كام؟ الرابعة مش كده؟ الرابعة كده؟ الخامس، هما 6. الشبهة الخامسة ودية اللي بتروج على العوام، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، اللي بتروج على العوام، ولكن برضو قدام النقد العلمي لا تثبت أبدا، لا تثبت. والرد على هذه الشبهة إخواني من وجوه: الوجه الأول، ثبت في المسند والترمذي وسنده صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، ما قبض الله عز وجل نبيا إلا في الموطن الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في فراشه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قبضه في المكان اللي بيحب ان هو يدفن فيه. طيب ما وجه الاستدلال من هذا؟ يعني معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي دفن فيه بوحي من الله عز وجل وتشريع. طب يعني ايه؟ يعني ايه مثلا؟ يعني لو أن الله عز وجل أمر بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده جدلا لا نأخذ منه حكم، لأن هذه خصوصية، وما أكثر خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر خصوصيات، ولكن هذا لم يحدث، لأن باتفاق أهل العلم ولم ينازع في ذلك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، أي في بيت عائشة. ده تاريخ يا أخوانا، يعني معلوم لكل ذي بصيرة، أما من أعمى الله عز وجل بصره وطمس على قلبه فتبع النشي لك معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة أو في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، يبقى مش في المسجد. لذلك صف يا أخي في المسند بسند صحيح من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على من اتخذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. شوف يا أخي بقدر الله عز وجل، يعني التقدير في الأزل يا أخوان، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في البقيع مثلا، وده عيشة قالت: قد ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشيا أو خشيا بالضم وبالفتح. يعني تخيل لو أن القبر خارج الحجر كان بقى فيه احتمالية كبيرة جدا، لأن برضو على مدار الزمان والعصور يعني إيه بتندثر وتتغير كثير من الأحكام. ولكن شوف، لأن الحجرة دي فيها الحريم النبوي فيستحيل أن يتعدى عليه أحد، مش أي واحد يخش بقى، ده مش هيخش إلا المحارم وباستئذانه وبشغلان. يبقى الله عز وجل قدر في الأزل أن يكون القبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن ده الحريم النبوي لا يحل لأحد أن يدخل، واللي يدخل يدخل من المحارم أي من الصحابة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المتفق إخواني بين أهل العلم أن شريعة الإسلام من ناحية الأحكام الشرعية التكليفية ومن ناحية الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما إن احنا نستدل بأفعال حدثت بعد عهد النبوة على مشروعية الفعل مع مخالفة العمل الذي حدث مع الدليل، هذا ما قال به أحد قط أبدا. يعني وقع حصلت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والوقعة هي تخالف الأدلة الشرعية، هل يستدل بها على مشروعية الفعل؟ أبدا. فاستمر الأمر على هذا، القبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة والمسلمين عايشين. مرت خلافة أبي بكر وبعد ذلك جاءت خلافة عمر، فأراد عمر رضي الله عنه أن يوسع المسجد، فلف على البيوت اللي حوالين الجامع اشتراها كلها، لم يبق إلا بيت العباس بن عبد المطلب وحجرة السيدة عائشة وحجرات بقية أمهات المؤمنين. فقال عمر للعباس: يا عباس بعني بيتك لأوسع به المسجد لإخوانك المصلين، وأما حجرات أمهات المؤمنين، ده كلام عمر، فلا سبيل لنا عليه، ما نقدرش، ممنوع نقرب منه. فقال العباس: ما كنت فاعل بشبيع. فقال الله عمر: يا عباس أخيرك بين ثلاث، إما أن تبيع، وإما أن أبني لك مثلها، وإما أن تتصدق بها على المسلمين عشان ما أثر في المحدث ونخلص. فقام عمر وأخذ دار العباس ولم يستطع أو لم يفكر ولم يفعل في الاقتراب من حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. الذي حدث إخواني في خلافة الوليد بن عبد الملك، وهذا الكلام كان في سنة 84 من الهجرة، وكان والي الوليد بن عبد الملك على المدينة عمر بن عبد العزيز. فأرسل الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن أدخل حجرة عائشة إلى المسجد. فجمع عمر بن عبد العزيز وجهاء المدينة وفقهاءهم، وقال الشيخ ناصر عليه رحمة الله: ولم يكن في هذا الوقت صحابي في المدينة قط. كان موجود سعيد بن المسيب وأنكر. فلما جمع عمر بن عبد العزيز الفقهاء والوجهاء واستشارهم قالوا: لا يجوز وبالمنع. ومع ذلك أصر الوليد ونفذ ما أراد. فأين الاستدلال على مشروعية اتخاذ القبور مساجد؟ ده بأثر جديد الذي حدث في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خارج المسجد، فليس فيه استدلال. ونأخذ الأحكام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل استجاب دعوة النبي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على من اتخذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. الشبهة السادسة وهي قالوا وبئس ما قالوا، أن العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد الخشية من الفتنة بالمقبور. فإذا رسخ الإيمان في قلوب الناس واستقرت الشريعة سقطت علة الحكم فيسقط الحكم، وده اللي بيروجوه لصناعة التماثيل. التمثيل محرمة ليه؟ عشان محدش يعبدها. خلاص يا محدش يعبد التمثال دلوقتي، انتهي الإقرار، خلاص يبقى العلة انتفت، يبقى انتفى الحكم، اعمل تماثيل. وطبعا هذا الكلام عار عن الحقيقة في الواقع، لأن كثير من الناس في الوقت الحاضر ما بيعبدش تماثيل، ده بيعبد أسوأ من التماثيل. وأقرب الأمثلة والأدلة، شوف الجماعة اللي هم بيطلعوا الكرائت في الغيبيات تحت حظك اليوم أو الأبراج أو الكلام، ما هذا هو العباد بيطلع على الغيب ويبدأ يسلك نفس المسالك اللي بيقولوه. الرب يا أخوانا على هذه الشبهة من أوجه أن ليست العلة في تحريم اتخاذ القبور مساجد الخشية من فتنة من المقبور فحسب، لا، وركزوا أوي في الجزئية ده، ما أصله هو بيقول إيه، أنتوا فاكرين وإحنا بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني السلسلة دي أنا نفسي عيدها تاني لأنها خطيرة. لما جينا نتكلم عن تجديد الخطاب الديني قلت من ضمن مسالك العلمانيين استحداث علل لبعض الأحكام، يستحدث علل للحكم ويقنعك ان الحكم ده هو دي علته وتسلم، ساعة ما تسلم يقولك متفق، طب انتفت العلة انتفى الحكم. ما العلة في الحجاب؟ الطهارة والنزاهة وان كل الناس محترم وما يحصلش اختلاط في الأنساب. طب احنا هنحقق هذه العلة والنساء عراي، ايه رأيك؟ يبقى بيستحدث علل للحكم، فلما يستحدث علة الحكم يبنى عليها الحكم، بعد كده يقول لك العلة زالت وانت على طول كده وانت مغمض زال الحكم. فهو هنا وضع اصلا غير صحيح وبنى عليه كلام، فما بني على بطل فهو بطل. فقال أن العلة من تحريم اتخاذ القبور مساجد الخشية من الفتنة من المقبور. من قال الكلام؟ هي صحيح جزء من العلة، ولكن هي العلة كلها ما حدش قال الكلام أبدا. لذلك تجد أن النصوص الشرعية الثابتة عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم تحذر من هذا الأمر على طول الحياة. ففي المسند من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذين عليها السرج والمساجد. يبقى علي الحكم هو الحكم على الدوام. لذلك كل أهل العلم فرض على هذه الشبهة قالوا تعالى بقى نبص، لو إحنا قلنا إن العلة الخشية من الفتنة بالمقبور، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكلام ده قالوا للصحابة ولا لنا ولا لنا إحنا الاثنين؟ لكله، مظبوط ولا مش مظبوط؟ لكل. فلو كان المقصود بهذا الكلام الصحابة خشية الفتنة من المقبور فبعدهم أولى بالخوف من الفتنة، صح ولا لا؟ يعني بيقول لأبو بكر أنا خايف عليك لا تفتن بالقبر، أما أنا وأنت بقى بنعمل إيه؟ واضحة يا إخوانا دي؟ وعليه إخواني هؤلاء القوم يعني يعملون الحساب الغير عشان يجيب آخرنا، يعملون الحساب الغير. أي والله يا إخوان، فبالنظر الدقيق وبملاحظات الدقيقة ما من بدعة يروج لها في الديار الإسلامية في أي مكان إلا وهي على صلة وثيقة بأعدائنا، ويأتيهم المدد من كل حدب وصوب، لأن من مصلحة الأعداء إن إحنا ننحرف، ومش أي انحراف، وإنت تنحرف في مسألة فقهية، ده إنت تنحرف في صلب الاعتقاد. فحذاري إخواني من أن نغفل هذه الشبهات، وحذاري أيضا من أن نهمل في طلب العلم، وحذاري من أن نتنصل عن الدفاع عن هذا الدين. فالدين مسؤولية والعمل له مسؤولية ملقاة على عاتق كل مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة أخواننا هنا للدعاء بعد الدفن على المقبرة جهرا ويؤمن البعض، فهذا لا يجوز، وهذا من البدع. بعض إخواننا هنا بيعتب على ابن النوافي، بيقول هل لأخينا الشيخ زكي أن يقرأ الأسئلة ويستبعد بعضها ويقدم بعضها أم لا يجوز له ذلك؟ أنا اللي له كلمت، فإن كان هناك لوم وتبع فعلي أنا، عشان بس نبرئ ساحة الرجل. دي حاجة. الحاجة التانية، إحنا بنقول يا أخوانا فيه ضوابط لازم نراعيها، لازم نراعي هذه الضوابط. وأي إنسان يريد أن يسأل عن أي شيء فلا بد أن ينتقي المقام المضبوط، وأنا من عدت في كل مكان بعد المحاضرة بعد. فأنت مقدم سؤال وأخونا زكي من وجهة نظري استبعد، أنا قاعد يا أخي تعال أقول لي والله قدمت سؤال كذا كذا وعاوز الإجابة له، لأن المفترض أن أنت بتشيع السؤال عشان تعرف الإجابة، أنت مالكش دعوة بغيرك، ده المفترض. فأنا موجود وتعال اسأل ونرد عليك. فليس على الرجل أي عتب ولا أي لوم، من كان هناك عتب فعلينا نحن. يسأل أخونا عن موضوع أطفال الأنابيب. المعني بأطفال الأنابيب يا أخوانا زي ما قال الجماعة الأطباء أن بيتم أعزكم الله موضوع التنقيح بين ماء الرجل وماء المرأة خارج الرحم. فاللجنة الدائمة بالديار السعودية أفتت بالجواز، ولكن وضعت ضوابط وشروط أرى من العسير أن تطبق. فالأمر عاوز احتياط. أولا مسألة الحيوان المنوي دي مش سهل إن هو يشوفه، واخد بالك؟ ده يعني كده بيشيلوا على يعني ممكن يتبعزقوا كلهم في المعمل، تلاقي 50-60 ألف حيوان بتاع 70-80 رجل. فاشترطوا بالجواز أن يكون الحيوان المنوي من ماء الرجل اللي هو الزوج، وأن تكون العلاقة الزوجية قائمة والزوج على قيد الحياة. ما هو خد الحيوان المنوي وعنوه في التلاجة، ولا بص بقى احنا هنلقح امرأتك بعد ما انت تموت بـ20 سنة، نروح نسجل اسم ابنك بالبطاقة ومعاها شهادة الوفاة. واخد بالك؟ قال لك لازم يكون حي، لازم يكون الزوج ايه؟ الزوج حي على قيد الحياة، والعلاقة الزوجية قائمة قائمة يعني ما فيش طلاق. يبقى وأن يكون الماء المرأة من امرأته. منين؟ من امرأته. وعندما يتم التلقيح خارج المحل يوضع ما لقح في نفس المحل الذي أخذ منه ماء المرأة. يعني تأجير الأرحام لا يجوز. طب مش هأجر، ده أنا عندي 4 نساء، واحدة منهم بس عاوز أجيب لها ولد، وأنا جيت اتجوزتها فوجئت إن ملهاش رحم، فأخذ رحم التلاتة اللي فاضلين. ما ينفعش، لا يجوز البتة. إن تمت هذه الضوابط خلاص، هو أنت بتدور على العيال ليه؟ يعني من حلاوتهم أوي يعني. يقول أعمل في مخبز من الساعة 3 حتى 9 ويدركني صلاة الصبح، فأصلي أنا والعمال في جماعة على وقتها في داخل المخبز، فهل يجوز هذه الصلاة أم لا؟ الجواب يجوز، لأن مسألة المخبز والأشياء هذه يعني يتعذر تركها، فيجوز لك أن تفعل هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول أعمل إمام مسجد في الصلوات الجهرية ولا أذهب إلى صلاة الفجر تماما، وأي واحد يصلي أمام أتغير عن صلاة الفجر وأتغير 3 أيام في الأسبوع عن المسجد تماما، فهل الراتب الذي أتقاضاه خلال العمل مع أن أهل المسجد وصحبه لا يهتم بهذا وأريد نصيحة يا أخي الفضل؟ لا يحل لك، لا يحل لك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حكم إرسال طعام إلى الفنادق الصحية، هل يعتبر إعانة على الإثم أم لا؟ بص يا أخوانا أقول لكم أصل تمشوا عليه، أي شيء مباح يجوز العمل فيه للمسلم ولغير المسلم، دي ابتداء كده. أنا شغال نجار ولا شغال بتاع دهانات ولا شغال كذا، ده للإباحة، يبقى يجوز أن أن أعمل وأبيع. المحظور بيجي إمتى؟ إذا كان العمل الذي تعمل أو الشيء المباح الذي تفعله أنت أو تبيعه يستخدم فيما يخالف الشريعة وعندك يقين على ذلك. يعني واحد من أهل الكتاب أتاك تصنع له مثلا سرير، خلاص جائز. طيب قال لك والله تعالى اعمل لنا باب للدير أو للمعبد أو للكنيسة، ما ينفعش، لا يجوز مطلقا، واخد بالك؟ طيب الجماعة اللي هم، يبقى أنا ببيع الطعام طالما الطعام من مباح خلاص الأصل فيه الإباحة، ولكن أنا ببيعه ليه؟ والله في من يستخدمه فيما حرم الله وفي من يستخدمه فيما حل الله، يبقى أنا الظاهر والأصل الإباحة. إن تيقنت وغلب على تيقني أنه يستخدمه فيما حرم الله فالورع تركه، وإن لم أصل الإباحة. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ والله أعلم. يقول هل القصر في السفر واجب أم جائز؟ على الراجح من أقوال أهل العلم واجب، واجب، وهذا رأي ابن حزم والأدلة متضافرة على ترجيحه. وحكم من سافر ونوى الإقامة أسبوعا في بيت قريب له، هل يتم أم يقصر؟ طالما على سفر له أن يقصر. يقول ما حكم الشرع في استخدام وسائل منع الحمل وقد أنجبت طفلة منذ 3 أشهر ولقد فوجئت أني حامل في الشهر الثاني وهذا أثر على رضاعة الطفلة بشكل سلبي، فهل يجوز لي بعد وضع الحمل الحالي استخدام وسيلة منع الحمل حتى لا يتكرر هذا؟ يجوز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون هذه الوسيلة مدة الحمل فقط، مدة الرضاعة فقط. الشرط الثاني وأهم من الأول أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن هذا لا يرد من قدر الله شيء، ودي مهمة أوي، لا يرد من قدر الله عز وجل شيء. هل يجوز للأب أن يقسم تركته على أولاده 4 ذكور وبنت في حياته عند محامي كما في الشرع، ولكن يجب أن يعطي البنت نصيبها من الأرض في المكان الذي تريده بجانب بيتها بغض النظر عن موافقة الذكور؟ الجواب لا يحل من أصله، لا يحل من أصله، اترك الأمور كما هي، ونهار ما يختلفوا بعض ويروحوا لحد المحكمة، المحكمة تحكمهم بالشرع، فما تشغلش بالك بالموضوع. السؤال ده مهم قوي يا اخوانا وعاوز بحث، يعني انا ساجيب عنه بس عاوز تبحثوا فيه، بس عاوز بحث بقى، يعني يكون مؤصل او اللي عنده فتوى من اهل العلم، مش عاوز فتوى، انا عاوز تقسيط شرعي للمساله دي. ايه هي؟ بيقول اذا جمع رجل مالا كثيرا من حرام، جمع ايه؟ مالا كثيرا من حرام ثم مات، فهل على الورثة اثم في ان يرثوا هذا المال مع علمهم بان الاب جمعه من حرام؟ الجواب لا يحل. ليه؟ ده يا اخوان مبني على اصل شرعي يحتاج الى تحقيق. ايه هو؟ المال اصله حرام وأخذه أصله حلال، وضحت؟ ما وضحتش؟ دية حرام، بصريات حرام، انت عارف ان هي ايه؟ حرام. انا بقول اخدها هدية مني لك، الهدية مباحة ولا مش مباحة؟ مستحبة كمان، ماشي كويس، ولكن الأصل بتاعها حرام وأنا بدهك. الفتوى اللي أنا بقولها ديت وجل أهل العلم يقولون غير ما قلت أنه يجوز وإثمه عليه، ولكن في حديث في البخاري يحتاج أن يقف الإنسان، وهو قصة أبي بكر مع غلامه. كان أبو بكر كاتمه وكان يأتيه بالخراج، فالواد بيشتغل ما عرفش يكمل الخراج بتاعه، بدأ يدور في دفاتر القديمة. المهم أتى لأبي بكر بقدح فيه لبن، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسأل قبل أن يأخذ، ففي اليوم ده كان صايم فشرب، وبعد ما شرب سأله جبت منين يا ابني؟ قال يا خليفة رسول الله تكهنت لأناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة ولكني خدعته. فخد بقى حساب عنده، فتقيأه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالورع طرق هذا المال مهما كان كثيرا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما حكم تعليق؟ نعم انت عاوز ايه بالظبط يا موافي؟ يعني ما حكم تعليق برواز آية قرآنية في غرفة النوم ولازمتها ايه في الصالة او في غرفة النوم؟ مش ده المقصود يا اخوان؟ يعني انا اريد ان يكون منظورنا اعمق للقرآن اكثر من ذلك. هل يجوز الإعلان في المسجد عن عقد نكاح أحد الإخوة وهو العقد الثاني، علما بأن الزوجة الأولى بارك الله فيها تشجع الزوج على التعدد؟ طيب السؤال ما ينزلش كده، نقول الزوجة الأولى توعدت وتربصت الدوائر به، فهل يجوز الإعلان أم لا يجوز؟ واخد بالك، في كلا الحالات يجوز الإعلان. وإحنا يا أخواننا بنحث جميع إخواننا من كان عنده مقدرة أن يسارع ويبادر في التعدد، ونحث جميع أخواتنا أن يتقين الله ربهن، ولتتخيل كل واحدة منهن أنها التي يريد الزوج أن يتزوجها. ومن مقتضيات المحبة في الله والأخوة فيما بيننا أن يراعي كل واحد منا ظروف الآخر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز قطع الصلاة من أجل الرد على التلفون؟ ما ينفعش، ما ينفعش، لأن الشريعة استقرت على نهي الكلام في الصلاة، وكان في أول الشريعة يعني في الحديث متفق عليه يقول جابر كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده خلاص ده نسخ بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. فما ينفعش أقطع الصلاة ورد على الهاتف، ومن باب أولى يغلق الهاتف عند الدخول في الصلاة. جزاكم الله خيرا.